فهو يلزم حركة واحدة من غير عامل، من غير عامل، فخرج على هذا سبحانه، فإنها ملازمة حركة، لكن بسبب إيش؟ عامل مقدر سبحانه دائما. ما في أحد يقول سبحانه، في أحد منكم يقول سبحانه أو سبحاني، سبحان الله، ما في أحد يقول هذا الكلام، دائما ينطق بها إيش؟ منصوبة، دائما ينطق بها مفتوحة. فهذا الآن نزول مشبه نزول المبني، أليس كذلك؟ من حيث النزول وجه الشبه من حيث إيش؟ النزول. لكن نزول المبني يختلف عن نزول ماذا؟ المعرض. فالآن عندنا سبحانه ملازمة حالة واحدة لكن بسبب إيش؟ عامل، بخلاف هؤلاء فإنه ملازمة حالة واحدة لكن إيش؟ من غير ماذا؟ من غير عامل. فلنتنبه لذلك. وأيضا معاذ الله، معاذ الله دائما ملازمة إيش؟ للفتح، لكن إيش؟ بعامل أو بغير عامل؟ بعامل تقديره أعود، لأن معاذ هنا مصدر ميمي، مصدر ميمي، وتقدير العامل كما ذكر قدره الخبري أعود، أعود هكذا قدره. قال رحمه الله تعالى: أو سكونا نحو من وكم. نعم، من دائما ملازم السكون مهما دخل عليهم العام، فتقول أعجبني من جاءك ورأيت من جاءك ومررت بمن جاءك، فهي ملازمة ماذا؟ حالة واحدة وهي السكون، وإعرابها نفس إعراب ماذا؟ هؤلاء. في حالة الجر عند دخول الجر مررت بمن جاءك تقول مبني على السكون في محل ماذا؟ جر. وفي حالة الرفع على الفاعلية مثلا أعجبني من جاءك تقول مبني على ماذا؟ اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. وفي حالة النصب إذا دخل عليه عامل النصب تقول مبني على ماذا؟ على السكون في محل نصب مفعول به، فتقول رأيت من جاءك، رأيت من جاءك مبني على السكون في محل نصب مفعول به. فذلك كم يا أخوان في حالة الرفع كم مالك؟ في حالة الرفع ماذا؟ كم مالك؟ ما تتغير، تقول مبني على السكون في محل رفع مبتدا. كم مالك؟ مبني على السكون في محل رفع مبتدا، ومال ايش؟ خبر، ومال مضاف الكاف مضاف اليه. وفي حالة النصب كم عبدا ملكته؟ كم عبدا ملكته؟ تقول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ايش؟ مقدم لملكته، مفعول به، لان اسماء الاستفهام لها الصدارة. في الكلام ما يجوز ملكته كم عبدا، ما يصرح ملكته كم عبدا، بل تقدمه على الفعل، فتقول كم عبدا ايش؟ ملكته. فتقول في هذه الحالة اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وعبدا ايش؟ تمييز، وعبدا تمييز بكم، وملكته فعل وفاعل، ملكته فعل وفاعل. وفي حالة الجر يجوز ايش يا اخوان؟ بكم درهم اشتريته، او بكم درهم، يجوز هذا وهذا اذا اخرج الجار عليها، بكم درهم اشتريته، فماذا تقول؟ البحر جر، وكم اسم استفهام مبني على السكون في محل ايش؟ جر. واشتري، والجر مجرور متعلق بالفعل ايش؟ المتاخر، متعلق بالفعل المتاخر الذي هو اشتريته. هكذا كم كذلك تلزم حاله واحده، ومحلها الاعرابي بحسب العوامل، محلها الاعرابي بحسب العوامل الداخله ايش عليها. ان كانت داخل عليها عامل رفع كم مالك، لان الابتداء من عوامل ايش؟ الرفع، فهي مرفوعه على الابتداء مبنيه في محل رفع. وان كان العامل الداخل عليها يقتضي النصب فهي ايش في محل نصب، كم عبدا اشتريته. وان كان العامل يقتضي جرها فهي في محل جر، مثل بكم درهم اشتريته، او بكم درهم اشتريته. كيف؟ لا، الجر مع المجرور كلمة واحدة. كذلك الإضافة أيضا لا تخرج أسماء الاستفهام عن الصدارة، الجار والإضافة لا تخرجان أسماء الاستفهام عن الصدارة، يفهم هذا. لا يقول الشخص أنت قد قلت أسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام، لا يدخل عليها شيء عام يعمل فيها، لابد أن تكون ما يدخل عليها عام لفظ يعمل فيها، لابد أن تكون مجردة، واضح؟ لا، هذا لا في الجار، يدخل الجار وكذلك الإضافة لا، لأن المضاف مع المضاف إليه كلمة واحدة، والجار مع المجرور كلمة الواحدة. إذن الإضافة وحروف الجر لا تخرج أسماء الاستفهام عن إيش؟ عن الصدارة، فليتنبه بذلك. قال رحمه الله تعالى: بقي كم يا أخوان؟ على نوعين. كم في لغة العرب؟ على نوعين، إما أن تكون خبرية أو إيش؟ أو استفهامية. كم في لغة العرب؟ إما أن تكون خبرية أو استفهامية. الاستفهامية هي التي يستعملها إيش؟ من يستخبر أي يستفهم عن شيء. كم عبدا ملكت؟ كم عبدا إيش؟ ملكت. كم مالك؟ فهذا يستفهم عن ماذا؟ عن شيء. والخبرية يستعملها من يريد إيش؟ التكثر والافتخار. من يريد التكثر والافتخار فيقول إيش؟ كم عبد ملكت؟ كم عبد ملكت؟ فيقول كم مرة أزورك؟ كم مرة ماذا أزورك؟ هل هذا يستفهم المتكلم؟